ما قالش ليه اعبدوا الهكم، مع ان توجه العبادة كل الاله، الاله هو من يستحق ان يعبد سبحانه وتبارك وتعالى، الرب الذي يخلق ويرزق سبحانه. وقلنا قبل كده الفرق بين الاله وبين الرب، الله اله سبحانه وتبارك وتعالى يعني معبود يستحق ان يعبد، يبقى هنا هو اله يستحق او مقتضى الوهيته افعال من الخلق اليه، مقتضى انه اله، ان العباد يتوجهون له بالعباد. الله الرب، الرب بمعنى المربي، بمعنى الفعال، بمعنى الخالق سبحانه تبارك وتعالى، فهنا مقتضى انه رب انه يفعل اشياء. فلما قال هنا قال اعبدوا، الاصل ان يقول اعبدوا الهه اعبدوا، لكن هم كانوا يعبدون الهه كثيره من دون الله سبحانه، فلما يوقفون من الذي ترجون نفعه وضره، يقولون الله الذي في السماء هو ده الذي ترجون نفعه وضره، هذا الذي تتوجهون اليه في العباده. فقال اعبدوا ربكم، لانهم عرفوا ان الرب واحد، لئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، هذا الرب الواحد هو الذي امركم ان تعبدوا، اعبدوه وحده لا تعبدوا الهه من دونه. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم، خص الخلق من ضمن سائر صفاته سبحانه وتبارك وتعالى ليقيم عليهم الحجة بذلك، لأنهم يقرون بأن الله هو الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. فقال اعبدوا الرب الذي تقرون وتعترفون أنه الخالق لكم وللذين من قبلكم، فاعبدوه وحده لا شريك له لعلكم تتقون، لعلكم تتقون غضبه، تتقون عقوبته، تتقون ناره بحسن عبادتكم له. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.